ها؟ يوفي مثل مين يوفي؟ ايه وهو الثالث ايضا عن الاعمش هو سليمان بن مهران عن عبد الله بن مره عن مسروق عن عبد الله بن عمرو وهو مسروق ابن الاجدع الوادعي ابو عائشه وعبد الله بن مره في طبقته عمرو بن مره اهما اخوان ام ليسا باخوين نعم ليسا باخوين خير ان شاء الله قال عن المسروق وهو ابن الاجدع الوادعي عن عبد الله بن عمرو بن العاص نعم ايه من واجع بسم الله واجع لكن لا يسرى هو من واجعة صعداء لان واجعة مفرقون واجعة في نجران وواجعة في ظهران وواجعة في صعدة وواجعة في حاشد غير هذا شيء يا اخانا عبد الله ها ها ان شاء الله ها ايه قال عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اربع من كنا فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خلة منهن كانت فيه خلة من نفاق حتى يدعها إذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا وعد أخلف وإذا خاصم فجر. ما هي الفاظ في قوله فجر يا أخي محمد؟ واقعة في جواب الشر. نعم اصبروا جزاكم الله خيرا. نعم يا يحيى واقع في جواب عيسى. نعم يا اخي حسن ها من اصل الكلمه خيرا ان شاء الله ها خيرا ان شاء الله. واقعة في اصل ماذا؟ من اصل الكلمة غير ان في حديث سفيان وان كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق. فما هي الفاء هنا يا اخي ماذا يا اخانا سعيد ها من اصل الكلمة فيه كانت فيه من اصل الكلمة انت يا محمد المطلق من اصل الكلمة انتبهوا جزاكم الله خيرا. انت يا محمد ايه حرف جر في مع ياء حرف جر طيب وهي للضرقية بعدها يا اخواني في الله هذا نفاق عملي وليس مخرجا عن الدين ليس مخرجا عن الدين. النفاق الاعتقادي هو ان يظهر الاسلام ويبطن ان يظهر الاسلام ويبطن الكفر هذا هو النفاق الاعتقادي والله المستعان الله المستعان ها وبعد هذا اخواني في الله ليس بالسهل فربما يجر هذا الى النفاق الاعتقادي وهي ماذا وهي خصال ذميمة الشخص الذي يتصف بهذه الامور يسقط من عين الله ومن عين المجتمع فالناس لا يثقون به ان تكلم لا يسمع اليه وان وعد لا يثق بوعده وان خاصم قالوا هذا فاجر سيحلف إلى غير ذلك. هذه خصال سوء يجب على المسلم أن يبتعد عنها. ماذا قلت يا أبا العباس بارك الله فيك؟ يعني تقصد أن المنافق الاعتقادي يكون متصفا بهذه الصفات؟ ها؟ خيرا إن شاء الله. ما شاء الله. عندك يا أخي مسلوك؟ ها؟ ها؟ قائد؟ لا كان قائد. كم حديثا قرأنا الليلة؟ من صحابيه؟ ها؟ يا أخي أجب. من الذي عندك؟ تلبنه من الكتاب كثر الله في الرجال من أمثاله. طيب إخواننا محمد بن سعيد ها هنا يا أخوان بقي في المستشفى أين؟ أمين؟ طيب تتنبهون الذين هم من إخوانه يتنبهون جزاكم الله خير لمن غاب منهم. ها؟ طيب خير إن شاء الله. الراوي له عن عبد الله بن عامر ارفع راسك يا بني غطي كتابك انت عندك. الراوي له عن عبد الله بن عامر ها نعم ابن متروك خير ان شاء الله. الراوي له عن عبد الله بن عامر بن متروك والراوي له عن ابن متروك ها عبد الله بن مره. الراوي له عن ابن مره الأعمش ها فؤاد هو الذي يلبن. طيب عندك اذكر الحديث بسنده يا خنا فؤاد عندك وهو مشروب وليس ابن مشروب يا بني. نعم تفضل. رحمه الله تعالى. حدثنا ابو بكر بن شيبه ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبد الله بن نمير حاء وحدثنا ابن نمير قال حدثني ابي عن الاعمش حاء وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن الاعمش عن عبد الله بن مره عن متروك عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اربع من كن فيه كان منافقا خالصا وان كانت منه خله وفي روايه خصله كان منافقا حتى جاء إذا حدث كذب وإذا خاصم فجر وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر. هذا أشعب أنا مشي. طيب نعم تفضل. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثني ابن نمير قال حدثني أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا قال حدثني زهير بن حرب قال حدثني وكيع عن سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مره عن مسروق عن عبد الله بن عمر بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أربع من كن أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كان فيه خلة منهن كان فيه خلة من النساء حتى يدعها إذا وعد إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر. عبد الله بن عمرو بن العاص. نعم يا محمد اقرأ وارفع صوتك حتى يسمع يا إخوان. Thank you. طيب إلى هنا بارك الله فيكم. اقرأ اقرأ عن الآخر تفضل. كم حديدا قرانا يا بني انت كنت حاضر ها عبد الله بن عمر نعم صلاة بن عمر اياك واللعب والا قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن ايوب أنت خنا حسن كم يحيى في طبقته واحد جزاك الله خيرا اثنان ها 14 و15 خيرا إن شاء الله طيب بارك الله فيكم وكم يحيى بن أيوب في طبقته بالله نعم نعم من ها والعلاب كم يحيى بن ايوب المغابري في طبقته لا احد الا هو خيرا ان شاء الله قال رحمه الله وابو تيبة بن سعيد وابو تيبة بن سعيد بن جميل انت اخر نجيب متى عهدك بابو تيبة بن سعيد العفو انت اخنا اريد واحدا مثل نجيب يجيب على هذا لا دعوني اسال انت يا قائد متى عهدك بابو تيبة بن سعيد العصر انت يا عبد الله بن اسماعيل ها العصر ان شاء الله قال رحمه الله واللفظ ليحيى قال حدثنا اسماعيل بن جعفر واسماعيل بن جعفر بن ابي كثير المدني قال اخبرني ابو سهيل نافع بن مالك ابن ابي عامر عن ابيه متى عهدك بابي سهيل يا ابي صالح نعم الظاهر في حديث ان رجلا اتى الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل اذا عملته هو حديث من هو حديث ها؟ طلحة بن عبيد الله الشندر هل قد مر بنا بعدها؟ قال رحمه الله قال أخبرني أبو سهيل نافع بن مالك بن أبي عامر عن أبيه مالك بن أبي عامر الأصبحي أنا الأصبحي من ذي أصبح من اليمن فمن أين نعم في الحجرية خيرا ان شاء الله قال عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال ايه المنافق ثلاث اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا تمن خان تفضل قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد لفظ يحيى قال حدثنا أبو سهيل نافع بن مالك بن أبي عامر إسماعيل بن جعفر قال حدثنا أبو سهيل نافع بن مالك بن أبي عامر عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤمن خان. خير عندك يا طيب. قال رحمه الله تعالى: وسأسأل فلا يجيبن إلا المسؤول. قال حدثنا أبو بكر بن إسحاق. أنت يا صالح من أبو بكر بن إسحاق؟ ما اسمه؟ ابن ابن من؟ ها؟ ابن أحمد؟ وابن من؟ عندك يا تركي؟ قال حد قال أخبرنا ابن أبي مريم وهو ابن أبي مريم سعيد وهناك ابن أبي مريم ضعيف وآخر وضاع. ومن الضعيف؟ أبو بكر بن أبي مريم ضعيف بسبب اختلاطه ونوح بن أبي مريم وهما أرفع من هذا وضاع. نعم لقب بالجامع. نعم ها مسلم أحسنت بارك الله فيك. من رجال مسلم من رجال مسلم. قال أخبرنا ابن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر ابن أبي كثير قال أخبرني العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة. العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب ما حال حديثه يا أخي محمد؟ ما حال حديثه؟ ها عندك حسن الحديث ما حال حديث أبيه؟ لا الظاهر أن أبا ثقة. ها أي نعم لكن أين كنت؟ قال أخبرنا العلاء ابن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحراقة أنا أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من علامات المنافق ثلاثة: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. أنت أخنا يا صاحب عبد الكريم، كم حديثا قرانا الليلة؟ من صاحب الحديثين؟ عبد الله بن عمرو وابو هريرة. تدرس نحوان؟ فلنا اذا قلت ابو هريرة ها خبر هما ضيق. قال رحمه الله تعالى حدثنا عقبة بن مكرم العمري طيب. قال حدثنا يحيى بن محمد بن قيس ابو زكير. ماذا تعرفون عن يحيى بن محمد بن قيس ابو زكير؟ ها ماذا تعرفون؟ لو ذكرت لكم كلمة واحدة من الحديث لقلتم نعرفه. هذا ايه نعم احسنت يا منصور. لا طيب كلوا ما لا تاكل كل البلح بالتمر فان الشيطان يغضب ويقول عاش ابن ادم حتى اكل الجديد بالخلق. ما حاله هذا الحديث؟ منكر. وذكره ابن الجوزي في الموضوعات وحمل فيه على أبي زكير يحيى بن محمد بن قيس. لكن لا يضرها هنا هو بالشواهد والمتابعات. قال سمعت العلاء بن عبد الرحمن يحدث بهذا الإسناد وقال آية المنافق ثلاث، وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. قال رحمه الله وحدثني أبو نصر التمار وعبد الهال بن حماد أن نرشي أو ماذا؟ عبد الأعلى بن حماد يا أخوان. قال حدثنا حماد بن سلمة أبو سلمة. من قال أبو سلمة؟ عن داود بن أبي هند عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمثل حديث يحيى بن محمد عن العلاء ذكر فيه وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. أي نعم زعم ضد تفسد على هذا وهذا. إلى هنا يا أخوان. قال الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله تعالى أين أخونا عبد الله الحاسدي؟ ما هي الكلمة التي قلت البارحة أنها شاذة؟ طيب بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة آل أبي شيبة بيت علم. ثمنهم يا أخي محمد إبراهيم عثمان أبغي إسلام. عندنا إبراهيمان أبغي تقول إبراهيم بن فلان إبراهيم. عندك يا مسلوك ها عبد الله بن حكم عبد الله بن حكم تفضل. عندك كان اهدل بارك الله فيك. عبد الله بن محمد بن ابراهيم ها ابراهيم بن عبد الله بن محمد بن ابراهيم خمس. ها وعثمان القاسم ها محمد بن عثمان. لله أنت اعرف لله أنت أنت متدى مؤخر خيرا إن شاء الله. ما شاء الله ما علمت هذا إلا من بعد ما جئت أم كنت قد قرأت شيئا في علم الحديث؟ بارك الله فيك الحمد لله. أسأل الله أن ينفع بنا وبك وبسائر إخواننا الإسلام والمسلمين. قال حدثنا محمد بن بشر العدي وعبد الله بن نمير الهمداني. عندك في عبادة أين أبو عبد الله بن نمير أم أبوه؟ لا يجيبن ولا يتكلمن أحد إلا عبادة. ها نعم يا الله صلحه إن كان من مغالطة. أسأل الله يبارك فيك أحسنت ما شاء الله. قال حدثنا عبيد الله بن عمر العمري العمري له أخوان محدثان. نعم. عبد الله وعاصم وكلاهما ضعيف أم ضعيفان؟ ها؟ وكلاهما ضعيف ماذا؟ ضعيفون. ضعيفون. خير إن شاء الله. وأنت؟ كلاهما ها؟ كلاهما ضعيف. وكلاهما من أجاب بشيء معناه أنه لا يجوز الثاني. لا أخبر يا عم هذا وهذا كلاهما ضعيف وكلاهما ضعيفان، لأن كلا ما لفظها الظاهر للمفرد ومعناها للجمع. طيب لله أنت مدح مدح مثل لله، يعني أنت رجل عظيم أو كذا، هي للتعجب. قال لله دره فارسا. قال رحمه الله عن نافع قال ابن عمر كم أيوب روى عن نافع. يا إخواننا اذكروه، ها؟ أيوب بن أبي تميمة وأيوب بن موسى وأيوب بن خوف أو خوف بضم الخاء بفتحها بفتحها. ما شاء الله، جزاكم الله خيرا. بقي يا ما كنيتك يا أبا عبد الرحمن؟ ما حال الثلاثة؟ أيوب بن أبي تميم أربع من ثقة، وأيوب بن موسى الظهر صدوق أو أنزل من صدوق، وأيوب بن خوف متروك. فتراجع ترجمة أيوب بن موسى من أجل التأكد. قال عن ابن عمر أبو عبد الرحمن قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنه رجل صالح. في ماذا؟ دليل من أدلة الجرح والتعديل الذي ضاقت به صدور كثير من المعاصرين. قال أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما، عندي سؤال من صاحبه. إذا قال شخص للآخر يا كافر يعني ولم يكن كافرا، يرجع عليه وتبين منه زوجته ولا يرث منه أولاده أم ماذا؟ ها؟ الذي كفره يكفر. هو كفر رجلا مسلما وليس بكافر، فقال له يا كافر ترجع على الآخر. ما هو في مرتبة الكافر، فماذا يكون؟ كفر دون كفر. نعم. شأن العامة، لا هم متأولين ولا هم ها كافر خارج من الدين تبين منه امرأته ولا يرده أولاده. يا كان ها؟ نعم. لا يظهر هو كفر أصغر يا أخوان، كفر دون كفر. ها؟ الحامل بارك الله فيكم أن عمر بن الخطاب قال لحاطب بن أبي بلتعة إنه منافق ويعني مالك بن الدخشم قال الصحابة أو قال بعض الصحابة إنه منافق ولم يقل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنت قد ارتددت يجب عليك أن تقول لا إله إلا الله فهو كفر دون كفر النفاق إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله إن المنافقين هم الكافرون لا ها كفر دون كفر كم حديثا قرانا كان محمد من صحابيه الراوي له عنه الراوي له عنه ما اذكر الحديث بسند خير ان شاء الله. نعم. قال الامام مسلم رحمه الله تعالى قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا محمد بن بشر وعبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال اذا كفر الرجل اخاه فقد باء بها احدهما. طيب. قال رحمه الله تعالى ها؟ أحسنت. طيب. كلام طيب. متأولون لكن التكفير لا يكفر يعني لا يكون خارجا منه ها؟ ايش؟ طيب سنقرا ان شاء الله. قال رحمه الله وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي أن نيسابور أنت يا خنا عبد الرحمن كم يحيى في طبقته ها كثيرون كم يحيى بن يحيى في طبقته كم يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري في طبقته ها لا نعرفه إلا هذا قد أجبت وأصبت في الكل أحسنت يا أخي. قال ويحيى بن أيوب المقابري أنت يا أخي محمد كم يحيى بن أيوب في طبقته العلاف وكم يحيى بن أيوب وكم يحيى في طبقته نحو 14 وكم يحيى بن ابي يحيى المقابري في طبقته قلت العلاف نعم ما هي الا هذا يا محمد المقابري يحيى بن ايوب المقابري ما فيه الا هذا خيرا ان شاء الله وابو تيبه بن سعيد انت خنا محمد بنوش كم قتيبة بن سعيد في طبقته من رجال التقريب ها نعم عندك واحد قتيبة. أنا قلت لك قتيبة بن سعود وأنت تقول له قتيبة بن مرزبان، ما تعرفه إلا هذا. خيرا إن شاء الله. أنت أخي هم قتيبة بن سعيد في طبقته. أنت يا عثمان قتيبة بن سعيد في طبقته قتيبة بن مرزبان، ما تعرفه إلا هذا. ها ايه هذا هو. لو سألتك كم قتيبة في طبقته تقول واحد، كم قتيبة بن سعيد في طبقته ما نعرف الا هذا، كم قتيبة بن سعيد او كم قتيبة في التدريب ما يوجد الا هذا. يا الله يا اخواننا جزاكم الله خيرا. تنبهوا ولا تغالطوا ولا تغالطوا. ها لا خيرا ان شاء الله. قال رحمه الله: وعلي بن حجر السعدي جميعا، انت ما اعراب جميعا ايه حال ومن هم. خيرا ان شاء الله. عن اسماعيل بن جعفر ابن ابي كثير. خيرا ان شاء الله. يحيى يا طيب اسماعيل بن جعفر في طبقته لا له اخ محمد بن جعفر. قال يحيى بن يحيى اخبرنا اسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار. نعم عبد الله بن دينار، انه سمع ابن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: أيما امرئ قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، إن كان كما قال وإلا رجعت عليه. أنت أخي باسم ما هي إلا ها هنا وإلا رجعت عليه. أسأل آخر. ها استثناء. انت رشيد ما هي الا ها هنا. لا يجيبنا الا المسؤول. استثناء. خيرا ان شاء الله. لا يجيب. اين احمد؟ قد اخبرت. خير ما هي الا ها هنا يا احمد. استثناء. خيرا ان شاء الله. دعوني اسال. لا نعم انت لها. اساله الا رجعت عليه. هذا انا اسالك قبلها. الا ما هي الا ها هنا. لا اتت السهنة. خير ان شاء الله. ما شاء الله ما اكثر المادين ايديهم. انت يا اخي بخاري ما هي الا هنا والا رجعت عليه. استنى. استغفر الله في الرجال من امثال القائلين استثنى. خيرا ان شاء الله. انت يا اخي ما هي الا ها هنا. ها ها اداه حفظ. خيرا معناها استثنى لان اداه الحفظ تاتي للاستثنى. لا انت يا صاحبه انت درست شيئا في النحو. لا ها لا انت لجنت. ها الا شرطيه هذه اختي الاولى. الا شرطيه. طيب عندك يا اخي محمد. ها ها فما هي الا هكذا. طيب خيرا ان شاء الله. صاحب المغني لا ترى أن بعض المعربين قالوا سئل، أهو استثناء متصل بقوله إلا تنصروه، فقد نصره الله، فقال المجيب لا أذكر قال متصل أو منقطع، ثم قال المعلق هو متصل في الجهل منقطع عن العلم بقوله إلا تنصروه، قال متصل بالجهل منقطع عن العلم، والله المستعان. ها؟ يعني يريد ما هي استثنائية من حيث إلا تنصروه فقد نصره الله، المدغمة شرطية ولا نافية وانتهى الأمر. وهذاك عندهم قال سئل وقال متصل أو منقطع، لا أذكر ما هو الاستثناء متصل أو منقطع، المعلق يحشي عليه ويقول متصل بالجهل منقطع عن العلم. الأخ مصطفى بن العدوي يبرئكم السلام جميعا يا أخوة، والحمد لله. ها؟ نعم. إن شرطية ولا نافية. إيه. الله يصلحك يا مجاهد. اسمك مجاهد؟ أتعرف محدثا اسمه مجاهد؟ ها؟ تعرف رجلا مفسرا اسمه مجاهد؟ خيرا إن شاء الله. نعم. أتعرف آخر؟ نعم. مجاهد بن وردان قال رحمه الله تعالى: أين صالح الخولاني؟ ها؟ مريض؟ ها؟ طيب جزاكم الله خيرا. ها؟ ما تعرف إلا بالسياق هذا. إلا تنصروه، أين النون؟ حذفت بإن الشرطية. طيب كان حديثا قرأها يا أبا العباس نظرت. ها؟ قد أظنك نظرت أرجوك هكذا. ها؟ ها؟ كيف؟ حديث ابن عمر. انا اذا وافقته على الخطا فيكون معذورا. قال رحمه الله تعالى: اقرا يا ابا ابراهيم كلام الامام النووي، هذا الحديث ما عدا بعض العلماء من المشكلات. تفضل. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: هذا الحديث مما عده بعض العلماء من المشكلات، من حيث أن ظاهره غير مراد، وذلك أن مذهب أهل الحق أنه لا يكفر المسلم بالمعاصي كالقتل والزنا، وكذا قوله لأخيه كافر من غير اعتقاد بطلان دين الإسلام. وإذا عرف ما ذكرناه فقد قيل في تأويل الحديث أوجه، أحدها أنه محمول على المستحل، على المستحل لذلك، وهذا يكفر، فعلى هذا معنى بابها أي بكلمة الكفر، وكذا حار عليه، وهو معنى رجعت عليه، أي رجع عليه الكفر، فبا وحار ورجع بمعنى واحد. والوجه الثاني معناه رجعت عليه نقيصته لأخيه ومعصية تكفيره. والثالث أنه محمول على الخوارج المكفرين للمؤمنين، وهذا الوجه نقله القاضي عياض رحمه الله عن الإمام مالك بن أنس وهو ضعيف، لأن المذهب الصحيح المختار الذي قاله الأكثرون والمحققون أن الخوارج لا يكفرون كسائر أهل البدع. والوجه الرابع معناه أن ذلك يؤول به إلى الكفر، وذلك أن المعاصي كما قالوا بعيد الكفر، ويخاف على المكثر منها أن يكون عاقبة خشومها المصير إلى الكفر. ويؤيد هذا الوجه ما جاء في رواية لأبي عوانة الإسرائيلي في كتابه المخرج على صحيح مسلم: فإن كان كما قال وإلا فقد باع بالكفر. وفي رواية إذا قال لأخيه يا كافر وجب الكفر على أحدهما. والوجه الخامس معناه فقد رجع عليه تكفيره، فليس الراجع حقيقة الكفر بل التكفير، لكونه جعل أخاه المؤمن كافرا، فكأنه كفر نفسه، إما لأنه كفر من هو مثله، وإما لأنه كفر من لا يكفره إلا كافر يعتقد بطلان دين الإسلام، والله أعلم. يعني ليس في واحد منها أنه خاتم دين الإسلام؟ الأول يستحل، ها؟ الأول يستحل، والثاني رجعت عليه نبيته، والوجه الثالث نحن على القوارج قال هو ضعيف، الوجه الرابع معناه أن ذلك يؤول به الكفر، وذلك أن المعاصي بل الكفر، والوجه الخامس معناه فقد رجع عليه تكفيره، يعني إذا استحل، إذا استحل، وإذا حكم على دينه ببطلان، ثم يكفر وإلا فهو كفر دون كفر. كم حديثا قرانا يا بني؟ من صحابي؟ قد عجبت لا يكفر اليهودي والنصراني؟ نعم يكون كافرا. بسم الله. قال رحمه الله تعالى ها؟ ايه ها؟ على القول الخامس يقول مدعيا جدلا. وانا اشكر من الظاهر الشخص احمد صحيح يطلب هذا غالب ما يكون عن حماقه، غالب ما يكون هذا عن حماقه. قال رحمه الله تعالى حدثني هارون بن سعيد الايلي بقي سند صحيح. قال رحمه الله وحدثني زهير بن حرب أبو خيثمة النسائي له ولد اسمه أحمد يقال فيه ابن أبي خيثمة مؤرخ ومحدث. قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث. طيب طيب اخوانا قال حدثنا ابي عبد الوارث بن سعيد عبد الصمد له ولد محدث اسمه عبد الوارث. عبد الوارث ابن من؟ ابن من؟ ها؟ ابن من؟ من سعيد. قد اجبت واصبت. قال حدثنا حسين المعلم وحسين بن ذكوان المعلم عن ابن بريدة كلام حول رواية حسين المعلم عن ابن بريدة تقدم لكم فمن يذكره. نعم أحسنت بارك الله فيك. عن ابن بريدة وهو عبد الله ابن بريدة ابن بريدة عبد الله ابن بريدة له أخ محدث فمس ها سليمان ومسم أبيه ابن من ها ابن الحصيف بريدة بن الحصيب عن يحيى بن يعمر. يحيى بن يعمر هذا لغوي يستعمل وحشي اللغة، وقد ذكر أصحاب البلاغة شملا عنه وألفاظا من وحشي اللغة أن نعم بارك الله فيك أن بلا أسود الدؤلي ما اسم أبي الأسود الدؤلي يا أخانا عبد القوي أحسنت. ها؟ له ولد محدث ما اسمه يا أخي عبد القوي؟ له ولد محدث ما اسمه يا أخانا عبد الله الحاشدين؟ له ولد محدث ما اسمه يا أبا إبراهيم؟ اسمعوا يا إخواننا، أبو الأسود له ولد محدث من السارية هكذا، بعدها أصحاب الوسط، بعدها أصحاب الوسط أيضا، بعدها أصحاب يمين المسجد. ها؟ قلت عبد الرحمن حرب، حرب بن أبي الأسود. ها راجعوا ترجمته من تهدي الأستاذ. حرب بن أبي الأسود الدعالي من رجال مسلم. نعم، ماذا كانوا يبحثون؟ الله المستعان. ها؟ ايه هذا؟ ايه بارك الله. تدري اول مهلب بن ابي صفرة؟ حلو ما شاء الله، بارك الله. انا ابا الاسود، بارك الله فيك يا اخي منصور. حدثه عن ابي ذر الغفاري، ابو ذر الغفاري يرى تحريم الادخار. أمصيب هو ام مخطئ؟ مخطئ. والصحابة يخطئون؟ يخطئون. خيرا ان شاء الله. ها ها يرى الادخار محرم، محرما، حتى ان معاوية اختبر كما ذكره ابن كثير، فارسل اليه ما لا، وفي اليوم الثاني ارسل الرسول فقال اني غلطت ولم يرسلني اليه، فاردد الي المال. فقال قد وزعته، فاذا جاء عطاؤنا اتيت لنرده. ثم بعد هذا ماذا يا اخواننا؟ عند ان كان صادقا في دعوته كتب معاوية الى عثمان، ان كان لك حاجة بالشام فاستبدن ابا ذر. فاستبدن ابا ذر وتبع، يعني تكلم معه عثمان فلم يقتنع، وصار الصحابة يراهم ابو ذر مجتمعين ويذهب ويقول بشر الكنازين برضة من نار جهنم، يوضع على ثدي احدهم او حلمة ثديه فيخرج من قفاه، ويوضع في قفاه ويخرج من حلمة ثديه. والصحابة منكسون رؤوسهم لا يستطيعون ان يجيبوا على ابي ذر، يعني لفضله وجلالته، وهم يعرفون انه مخطئ في هذا، يعرفون انه مخطئ. حتى ماذا يا اخواننا؟ خشي عثمان من الفتنة وقال له يا ابا ذر لو تحولت. فتحول عثمان الى الربذة، فتحول ابو ذر الى الربذة وتحول راضيا. وقد قال الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم لابي ذر اسمع واطع، وان تامر عليك عبد حبشي فان راسه زبيبه. فتحول ابو ذر الى الربذه راضيا. يقصد من هذا ان الشيعه يشنعون على ماذا؟ على عثمان بهذه القضيه، ويقولون رد من في رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، ونفى صاحب رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، ويعنون بهذا رد الحكم، ويعنون انه نفى ابا ذر. تفضل بارك الله. الحديث صحيح الذي قال انه يموت وحده ويبعث وحده. هو في الترغيب والترهيب وفيه فيه كلام ترغيب والترهيب. نعم الشيعة بارك الله فيك وفيكم جميعا أقسام، منهم من يقدم عليا على أبي بكر وعمر ويترضى عنهما، ومنهم من يقدم عليا على عثمان ويترضى عنهم، ومنهم من يضلل الصحابة إلا النفر، حتى بعضهم يبقي أربعة وبعضهم اثني عشرة، ومنهم من يا أخواننا طائفة يقال لها الكاملية تكفر الصحابة كلهم لأنهم أخذوا حق علي، وتكفر عليا لأنه لم يأخذ بحقه. هذا موجود في الملل والنحل للشهر الثاني، والله المستعان. نعم هو هذا الأمر كما قلت بارك الله. والطعن في الصحابة إخواني في الله طعن في الدين، لا يطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا رجل مبغض للدين. ها؟ كنيته أبو كامل، وتنتسب إليه طائفة تسمى بالكاملية. ها؟ ما أعرفه إلا كنية، ما وجدته إلا بكنية. ها؟ أبو كامل، أبو كامل تنتسب إليه طائفة من الرافضة يسمون بالكاملية، يكفرون الصحابة لأنهم أخذوا الحق على علي بن أبي طالب، ويكفرون علي بن أبي طالب لأنه لم يأخذ بحقه، وهذه نهايتهم. نعم. ها؟ الخمينيون لا، هم يبقون جماعة. نعم. ها؟ ثم يتكثرون بأبي ذر وبغيره، وليسوا في هذا الباب. قال رحمه الله: عن أبي ذر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادعى ما ليس له فليس منا، وليتبوأ مقعده من النار. وعيد شديد يا أخوان، من ادعى ما ليس له فليس منا، وليتبوأ مقعده من النار. ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. تفضل. ليس من رجل، لا يحمل على العموم.